تعليق فين؟ تعليق كبير من يومك يا سيدي. Thank you. هتروح ان شاء الله وموفقة زين. كبير يا رب. ويوم نور Thank you. Thank you. لا والله خارق مستوى ومنكوش وصار الجبال تبقى جاهزة وهي تمر مرا والله يجيبها من الله والله والله والله الجبال تحسبها وهي تمر مرا فحاج مع الله الحنفي الذي يتفضل مشكورا.